الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونثني عليه ونتوكل ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده وآله ومن تبعه أصامت أن من تبعه وسبى أثره وسلم سنته. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا وتشفي مرضانا وتعافي مبتلانا ممن ابتليته بالسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد يا رب العالمين. كلنا عبدا ونصيرا ووزيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول هذه الوقت ما هو سبب الضيق والهم وسوء الميزان بشكل عام وخاصة أوقات مواسم العبادة في رمضان والأشهر الحرم أو عشر ذي الحجة وقد يعني متى ما تكون صائما وقد يكون آخر الليل عند قيام الليل وما إلى ذلك. طبعا هذا فيما يظهر بأنه دليل صريح بأن الخبث المصاحبين لذاك الآثار الذي هو السحر أو الحسد أو الحيف هم فساق غلام من اليهود والنصارى أو الملحدين أو المجوس أو الهندوس أو ما إلى ذلك. هم على ملة أخرى لا يريدون عبادة الله ولا يريدون التوجه إلى الله، إنما هم والعياذ بالله في غفلة، إنما هم في سهو وفي غفلة وفي ضلال مبين، نسأل الله العفو والعافية. ولذا لا بد من الاجتهاد العظيم في دفع هؤلاء الخبثاء الخونة الذين يسعون في الأرض فسادا ولا يصلحون، فإنهم قد أرسلوا على ذلك وقف بسوء عظيم ومكر وشر مستطيل، لكن الله سبحانه وتعالى قادر عليهم فيجتهد ولتجتهد في العبادة وفي الطاعة والذين جاهدوا فيه. وإذا الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، شياطين الله الشياطين اجتال بالإغواء والإضلال وما إلى ذلك. وهؤلاء الذين قد ابتلوا اجتمع عليهم أمران، اجتمع عليهم شياطين موكلة بذلك من قبل وشياطين مرسولين عليهم بعين وحسد وسحر، لكن الله سبحانه وتعالى نصيب العبادة ومن تقرب إلى الله تقرب منه ومن كان مع الله كان الله معه. فليلزم الله سبحانه وتعالى و تقرب إليه جل وعلا وأطيلوا سجودكم بين يديه، تنظروا وتلمسوا وتشعروا وتحسوا بتوفيق الله وبمعية الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى وبنصرة الله لكم على أعدائه جل وعلا وعلى أعدائكم، فإن الله لن يجعل الكافرين على كفرهم سبيلا. والأمر الثاني تقول يا ربي شيء جاد على الصدر، هذا من أثر الحسد، هذا من أثر الحسد. ولذا كشف الشفاهي مهم جدا والتدريك والتفريق عمل مساجد الصدر، عمل مساجد الصدر والظهر والبطن والجسد عامة، هذا الأشياء المهمة التي تنبغي. وكشف الشفاهي يأتي ويؤتي بإذن الله ما في الصدر وما في الجوف من عقد من خبث وما إلى ذلك. حتى الله بأسمائه وصفاته أن يردنا إليه ردا جيدا وأن لا يسعى الشياطين علينا سبيلا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا وكن لنا ولا تنصر علينا. اللهم انك ترى وتعلم يا رب العالمين ما في بعضنا من غلبة وقهر. نريد ان يسجد لك ولا يقدر، نريد ان نركع لك ولا يقدر، نريد ان نعبدك حق العبادة فيضيق صدره ويهتم ويهتم. اللهم اجعل ذلك رفعة، اجعل ذلك يا ربنا منك قربا، وارنا في اعدائك واعدائنا الذين يريدون اضلالا لنا رغما عنا، عليك بهم شدة جمعهم صدق جمعهم، عليك بكبيرهم وصغيرهم وذكرهم ومثابهم زاهرهم حاسدهم حاقدهم عاشقهم. اللهم ارنا بهم ما يفرح قلوبنا ما يفرح قلوبنا وما يشرح صدورنا يا رب العالمين. اللهم ارنا بهم ما يفرح قلوبنا ويشرح صدورنا يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين المخلصين المضرورين على اعدائك واعدائنا يا رب العالمين من اليهود والنصارى والضلال اجمعين. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قضيه الصد كما قلت قبل قليل، الصد من المريض يحصل، لكن صد يحصل من والد اي اب او ام، وصد يحصل من ولد تمام من ذكر او انثى، ولد او بنت. فحينما يكون الصد من اب او من ام حين ذاك يكون الاجتهاد معهما برفق ولين، وخفض جناح واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. صحيح انه او انها في دائره المرض، دائره تخبط الشياطين لاجل سحر وحسد وغير ذلك، لكن لا زال الاحترام والتقدير والتسجيل ومكانه الوالد والوالده في اشدها وفي مقامها. ولذا بارك الله في الجميع، والله اني لا اعجب بعض المرات من بعض الاولاد او بعض البنات، بعض الاولاد ذكورا او انثى او اناثا ذكرا او انثى، اذ به يشد امه شدا يعني غير طبيعي، او بنتا تصيح في وجه امها حتى لو كان المخسوء هو الذي ينطق وهو الذي يتكلم وهو الذي يعمل. اياكم ثم اياكم، ولو كان الوالد ممسوس ولو كانت الام ممسوسه، الاحترام والتقدير والتمجيد لا زال موجودا، وذاك النفس انما هو طائل وانما هو شيء وقتي، ولا يعني وليس هناك ما يجعل الولد يخلع الطاعة للوالد إذا كان ممسوسا، لا يجوز له ذلك نهائيا، والطاعة موجودة ودفع الصائل برفق، لكن ليس كالولد الذي عنده أخ أو أخت أو ولد أو بنت، فحين ذاك أمره أيسر من الوالد والوالدة. لذلك لابد الوالد والوالدة أن يرفق أو ترفق بهما عند ضر مرض روحي مس أو حسد أو سحر. حتى العلاج لابد أن يعطون أو يعطيان الوالد والوالدة برفق، ولا يتحدق فيهما ولا ترفع اليد عليهما ولا يشدان بعنف، ولو كان الخبيث الساكن في الجسد حاضرا فبه بارك الله فيكم. فالوالد والوالدة لهما قدر عظيم حتى ولو كان مريضا،

وأن يعمي أبصار علينا محجقة ومحلقة علينا دائما بنفوس خبيثة كائدة ماكرة علينا. اللهم أعميها يا ربنا، اللهم أعميها يا ربنا، واصرف عنا شرها ورد علينا على العالم وعلى ماله وعلى ما يملكه، واجعلها نافذة عليه على نفسه، أشكره بنفسه وأعمي بصر وأبطل أثر العين يا ربنا من المعيون. اللهم أبطل أثر العين من المعيونة، اللهم أبطل أثر العين من المعيونة يا رب العالمين، واحفظ يا ربنا المعيونة والمعيونة والمحسودة والمحسودة والمسحورة والمسحورة، احفظنا أجمعين بحفظك، لنا برعايتك وحرصنا بعينك التي لا تنام، ولا تجعل الشياطين السعيدين علينا خليلا، وكن بنا راحما يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الخلق اجمعين واله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تشفي مرضانا وتعافى مبتلانا ممن ابتليته بالسحر والحسد والعين، ممن ابتليتها بالسحر والحسد والعين والمسد والظلم عليها وعلى أهلها. اللهم شفعنا يا ربنا لها ولزوجها لها ولأهلها أجمعين، اللهم آمين. السؤال يقول بأنها تحس بخمول شديد وبضيق وبعض الأعراض، تحس ببعض الأعراض في معدتها عند إزيال زوجها، وهذا بلا شك من آثار التفريق، إما أن يكون أثر حسد وعين، وإما أن يكون من أثر سحر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنما هي عقد، وقد يكون معها مصاحب لمس ظالم فاجر، وقد يدخل في دائرة العشق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرجوكم يا أرضي بارك الله فيك، لا بد لك من متابعة الرقية، فالخمول أمارة على العين أو العيون، والضيق أمارة على الحسد، واللهبة كما تقول اللهبة أي حرارة شديدة تحسين فيها وتشعرين في المعدة، كل هذا قد يكون العرض الأخير الذي هو في المعدة، قد يكون عقد في بطنك، قد يكون من أثر سحر مأكول أو مشروب أو عقد العين الحاسدة قد دخلت في الجوف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا لا بد من التدقيق والتفريق جيدا من زيت، ثم لا بد لك من حجارة عامة عدة مرات، ولا بد لك من كأس الشفاء والقي، ولا بد لك من المسحلات، ولا بد لك من الحجامة في رأس المعدة، وبحول الله سبحانه وتعالى يصيب جل وعلا ما فيك ومن فيك من هذه الآثار تجاه زوجك خاصة، وعليك يا مت الله أن تستري ما بينك وما بين زوجك من حب ووئام وألفة. وهذه الرسالة لك وللجميع أن يستعينوا على قضاء حوائجهم في الكتمان، وأن لا يبدوا للناس ما تؤول حالاتهم وأفئدتهم لبعض بين الزوجين وبين الولد ووالده أبيه أو أمه وإخوانه، يتحدث بملء فمه بملء فيه للناس من أخوة عظيمة ومن حب ومن غرام بين الزوجين ومن قرب وأخوة واستغداق بين الإخوان، لا نريد أن نتحدث بهذه النعم أمام من حرمها أو من كان عنده قليلة، حتى لا يدخل الحسد ولا تدخل العيون

هو مسحور لكل من هو محسوس ولكل من ابتلي بعينه ومس. اللهم امين. الوقت تسأل في بداية سؤالها تسلم أنا أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول أنها تعاني مس كلما شفيت منه يرجع. تقول أن جسدها مسوس كثيرة فيما يظهر أو ألا خالص في حياته في حياتها الزوجية، وأن زوجها يضغطون ويؤثرون عليه وفي هذا الطريق. أقول وبالله التوفيق أسأل الله أن يسددني في قولكم. لعل هناك يا أختي من ما فيك لم يعالج ولأجل هذا تأتي المصوص على ما عندك. قد يكون عندك عيون كثيرة، قد يكون عندك حسد كثير، قد يكون عندك لا قدر الله من أسهال جنس أو جان، منها المعروف ومنها المجهول. قد يكون عندك عقد كثيرة في الرأس وفي سائر الجسد ومن هذا القبيل. ولذا بارك الله فيك الانضباط على البرنامج العلاجي والاجتهاد في العباده ودراسات الحجامه التدليك والتدليك هذا يطهر الجسد باذن الله سبحانه وتعالى. ولا بد من طهاره الجسد مما فيه ليطهر ممن فيه، فلا بد من طهارته من العقد حتى يخرج من على العقد، لا بد من طهارته من السحر ومن العين والحسد حتى يخرج خالد الساحر والحارس على الاسحار والموكل بالحسد وشيطان العين، لا بد من ذلك. كثير من الناس قد يريد ان يعالج هذه الحاله ويخرج المس فيخرج المس او يمتد على أنه قد خرج، إما أن يخرج فيأتي غيره أو يرجع هو لأن عقده لا زال، أو أنه يقتل أو يخرج ويأتي غيره. وتلك العقد كالمغناطيس للجن الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك ممكن أن تتحرك المعيونة للعائنة مرة أخرى فتصيبها بعينها مرة أخرى فتبتلى بأتي عين وبشيطان عين وما إلى ذلك، أو بالحاسد لرؤية الحاسد أو الحاسدة أو ما إلى ذلك، أو ابتلاء والعياذ بالله جن سحرة، ابتلاء من جن سحرة يسحرون بالليل والنهار غير دائرة العشق ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا كما يقال من بعض الرقاق يصبح الجسم محجوش لأذية الجن لأجل كثرة العقد ولأجل الضعف ولأجل كذلك النفسية، فهم يستخدمون النفسية ويستخدمون العقدية لأجل أين الغذائي شيء يهدم ما بني في شهر وشهرين في ثواني سبحان الله العظيم. ولذلك الحبيب لا تغضب لا تغضب لا تغضب لأجل أن الغضب يعني يغير من الشيء العظيم والكثير من صحة إلى سقم ومن عافية إلى ابتلاء وما إلى ذلك. فلا بد من العلم بذلك حتى يتم العلاج الجذري لهذه الأمراض حتى يتعالج الشخص منها علاجا نهائيا، لان البعض قد حتى يتحسن تحسنا بمقدار 50-60-70% ويبقى 30-20-40% ثم يعود الامر كما كان لا حول ولا قوه الا بالله، لاجل انه قد خفف عنه ولم يشفى شفاء تاما. ولذا بارك الله في الجميع لا بد من الاجتهاد والمشي على البرنامج العلاجي مشيا قويا والمتابعه لدراسات الحجامه متابعه دقيقه حتى ان الله سبحانه وتعالى يشهد الشفاء ويعافي. قضيه ان قد يكون في الزوجه في شيء يؤثر على الزوج او في الزوج في شيء يؤثر على الزوجه هذا يحصل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ما يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجته. وهذه انها دار تفريق بلا شك ولا حول ولا قوه الا بالله. انا اوصي بالتضرع الى الله حق التضرع، اوصي بالعباده، اوصي بالصدقه، اوصي بمطالب السجود بين يدي الله، اوصي بالرقيه المباشره، اوصي بسماع الرقى، اوصي بالقران، اوصي بسوره البقره، اوصي بتكرار المعوذتين تكرارا كثيرا، اوصي بالصلاه والسلام على الرسول صلى الله عليه واله وسلم، اوصي بالذكر، اوصي بقيام الليل، اوصي بالصوم، اوصي بالصبر، اوصي بعلو النفسيه، اوصي بالبرنامج العلاجي المتكامل وليس علاج بالمزاج، اوصي بجلسات الحجامه وهكذا. اسال الله باسمائه وصفاته ان يوفق بها نحن جميعا، وان يرفع الباساء والضراء والشده والاواء، وان يعافي عباده والدماء، وان لا يجعل الشياطين الانس والجن عليهم سبيلا. اللهم امين. قل لهم يا ربنا ولا تكن عليهم، انصر لهم ولا تنصر عليهم، وانكر لهم ولا تنكر عليهم، انك على ذلك قدير. وبالاجابه الجديده سبحانه وتعالى. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الثناء كله، وصلي وسلم على من لا نبي بعده وآله ومن تبعه. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تجعلنا أجمعين ممن تبعه بإحسان وممن جعله قدوة له دائما وأبدا ولم يبتدع في دين الله. اجعلنا يا ربنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم آمين. سؤال أختي تقول: هل طفل الثلاث سنوات الأربع هل من الممكن أن يصاب بالحسد؟ تقول تقبلة لسؤالها: كيف الأطفال بعمره ولا بالكبار، يعني أقصد أنه طفل على إيش يحسد، كيف يكون تحسين؟ تقول: أنها تقرأ على طفلها أذكار الصباح والمساء، تقرأ فيما الفاتحة والمعوذتين والمعوذتين بعض الأدعية ويشربها بعد الفجر والمغرب، هل هذا يمكن؟ سؤال وجهي: الطفل معرض للحسد وللعيون وللأذى كثيرا، لا سيما أنه لا يفقه تحسينا، وقد يبتلى بوالدين لا يهتمان به، غير عدم النزاهة من البول وغيره، ولذا لا بد من التحسين. التحسين القراءة على الأطفال وتعويذهم، تقرأ عليهم ما فيسر الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي وغير ذلك، وكذلك أعيذك بكلمات الله التامة عن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويدربون على البسملة والأذكار على قولها وما إلى ذلك. وكذلك لا يعرضون للحسد والعائنين بملابس فاتنة أخاذة و بذهابهم إلى مواطن الشر أو مواطن العبث والفساد والفساد كالأعراف التي فيها من المنكرات ما الله بها عليم وما إلى ذلك. كذلك الآن يحاولنا البعض في مسألة الزي اللباس أن يكون واحدا اثنتين أو ثلاث أو ما إلى ذلك، أو مع الأم يكون لباس واحد، وناس يعرضون وناس يعرضون أنفسهم بالعيون، أنا مستغرب لهم هؤلاء. ملابس قصيرة عارية تبين مفاسد، تبين مقدار لون الجلد من الداخل قد يكون بياضا ملفتا، تسريحات للشعر وما إلى ذلك في الوجه من المكياج وما إلى ذلك للأقفال، شيء لا يصدق. لكن يقولون أنهم يمشون مع الموضة، الموضة قد تكون موضة كان لها شرها ولها وطأتها غير الطيب، وتسبب أمراضا وأوجاعا، بل وإن بعض العيون لتقتل والعياذ بالله، يعمل بقضاء الله وقدره. إذن حتى يحصل مثل الصغير هذا قد يكون شيئا خاصا بالطفل، غير الذي قد يكون مشتركا بين الأم وبين طفلها، ذكرون الطفل أقصد، بين الأب وبين أولاده، والولد يشمل الذكر وإلى ذلك. ولذا الحقد قد يكون من الإنس والجن، والعلم قد تكون من الإنس والجن، والسحر قد يكون من الإنس والجن، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. ولذا التحذير والتحذير قبل والعياذ بالله أن يصاب المرء بعين أو حسد فتجعله يتحفر حين ذاك، لا، نريد التحسين خط، نريد تعلم الأذكار وقولها، نريد تعلم الأذكار وقولها من قبل. هناك قد لا يلجؤون إلى الأذكار والقرآن إلا إذا أصيبوا، إلا إذا ابتلوا، فهذا خطأ فادح وتقصير واضح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا بارك الله في الجميع، لا بد من الاجتهاد في قضية التحسين والقراءة والنفع. وأنت تقولين أنك تقرأين إيمان، إذا كنت مبتلاً بجن ساحر فأنت لا أرى ذلك، من ابتلي بسحر أو بجن ساحر فإني أرى أنه لا يقرأ على شيء يؤكل أو يشرب أو يدهن به أبدا. لكن خذوا شيئا جائزا من أحد المشاكل الموجود في الذهن، أو الأب إن كان سالما أو سليما، أو أحد الإخوان أو الأقارب إن كان يعني ليس فيه شيء، هذا ما أراه. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، وأن يحفظ ذرياتنا بحفظه، أن يكرأهم برعايته، وأن يحرسهم عينه التي لا تنام. أسأل الله أن يجبر قصورهم ويعافي مبتلاهم، وأن لا يجعل الشياطين عليهم سبيلا. هم ثمرة الأفئدة، وهم من يحملوننا في المستقبل، ولذا لا بد من المحافظة عليهم، ولا بد من متابعتهم وتحسينهم وتعويذهم وتعليمهم، تعليمهم الدين، وأن هذا منكر، أن هذا لا يصلح، وأن تلك الأغاني الموسيقى كذلك يعلمون الأدب والاحترام، عدم الكلام عند الناس حتى لا يبتلوا بأعين الناس في المجامع. وقد قرأت على ابنة صغيرة لم تدخل حتى المدرسة، كانت ذكية وكانت بين النساء وتأخذ القهوة وتصب لهم وهو ويضحكون عليها، وكانت فصيحة وما إلى ذلك، عمرها حدود الخامسة أو أقل من 6 سنوات ذاك الحين،